يقول ما ضابط النازلة؟ هي على اسم نزل شيء بالمسلمين لم يكن فيه من قبل. يقول هجم العدو على بلد معين هل يشرع القنوت لجميع المسلمين؟ نعم ما في بأس. نعم. يقول هل يبدع من يداوم على القنوت في صلاة الصبح أو في غيرها من الصلوات؟ مثل ما ذكرنا لا يبدع، لأن عنده لأنهم استدلوا بحديث لكنها لم تثبت، فنقول بدعة لوجود الشبهة عندهم. يقول هل معنى موصوف في الذمة أن السلعة ليست موجودة أصلا أم ليس في يد العبد أو أم ليس في يد البائع؟ ليست موجودة أصلا، وإذا كانت ليست موجودة أصلا فليست في يد البائع. يعني مثلا يقول أنا أبيعك تمر السنة القادمة وما خرج التمر إلى الآن، فالسلم شرع للتوسع على المسلمين حتى والثمرة ما أتت أباح الإسلام ذلك. لذلك أفرد العلماء لها أفرد العلماء للسلم بابا خاصا لأنه مستثنى من ذلك، لأنه مستثنى من عموم البيع. يقول لو أسلم زيد في تمر من عمر ثم جاء خالد يسلم تمرا من زيد، هل زيد باع ما ليس عنده إذ أنه سيأخذ التمر من عمر ويعطيها خالد؟ لكن إلى الآن زيد ما ملكها حتى يبيعها، وليس هو صاحب الملك الآن. يقول لم أفهم معنى قول المصنف له وقع في الثمن، يعني له تأثير في إنقاص الثمن، يعني نقصنا المبلغ على البائع لأنه يستحق التنزيل في فترة 6 شهور 4 شهور 3 شهور وهكذا. لكن تنزل المدة عندك نص ساعة وتنزل عليه 1000 ريال لا. يقول إذا ارتفعت الأسعار ألا يتضرر البائع ويكون السلم في غير مصلحته؟ فهل يحق له المطالبة بزيادة؟ سيأتي إن شاء الله. نعم نعم خلاص.